بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة، وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. نعم، شعار هذه الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع، فمن فارق الكتاب والسنة والإجماع فهو خارج عن السنة، ومن التزم هذه الأصول الثلاثة فهو من أهل السنة والجماعة. إذا قيل ما موقف المسلمين الخارجين عن السنة والجماعة من دليل القرآن ومن دليل السنة ومن دليل الإجماع؟ هنا طريقة يكررها البعض أحيانا، أنه لا بد أن يقال الكتاب والسنة وإيش والإجماع بفهم السلف الصالح، فيذكرون هذا القيد وهو إيش؟ على فهم السلف الصالح. هذا القيد هل هو قيد لازم أم قيد بياني؟ صحيح أنه قيد بياني، بمعنى أنه قيد فاضل صحيح إذا اقتضت الحاجة إلى ذكره ذكر. من جنس كلمة سعد بن عبد الله في الإيمان لما قال الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة، هل أحد يقول إن قوله واتباع للسنة غلط؟ لا، لكن هل هو قيد لازم؟ لا، ليس بلازم، لأننا لو قلنا الإيمان قول وعمل ونية كان كافيا، ولا يلزم أن نقول اتباع للسنة. لما؟ لأننا نقصد بقول القول إيش؟ الشرعي أو البدعي؟ قول الشرعي، والعمل العمل الشرعي، وهكذا. فهذا من القيود البيانية. فهذه كلمة يقال إنه قيد بياني، هل الأفضل ذكره أم عدم ذكره؟ يقال هذا بحسب الاقتضاء. فإذا شاع عند كثيرين دعوة الاتباع لكتاب السنة على خلاف منهج السلف وفهمهم، كان استدعاء ذكره استدعاء مشروعا ومقصودا إلى آخره. وأما إذا عبر، وهذا هو المقصود، لا يقصد من هنا أن طالب العلم لا بد أن ينفك عن هذا التعبير، حتى من التزم هذا التعبير في كلامه يكون التزامه صحيحا أو ليس صحيحا. من التزم هذا التعبير قال الكتاب والسنة والإجماع على فهم السلف الصالح، من التزم هذا في تقاريره وكتبه ودروسه التزامه صحيح. قد كان الشيخ رحمه الله الألباني يلتزم هذا التعبير في الغالب فيما أحسن، هذا التزام من سلفي صحيح. لكن إذا عبر معبر من علماء السنة والجماعة فقال مذهب السلف معتبر بالكتاب والسنة، هل يجوز أن يقال أنه قد غلط أو فاته التقرير لكلمة على فهم السلف الصالح؟ في هذا لا يعد فواته، إلا إذا عرف المتكلم بأنه كان يقصد عدم الاعتبار لفهم السلف. وإلا إذا قلت إن من لم ينطق بكلمة فهم السلف الصالح يتعقب ويقال إنه لم يقرر التقرير المناسب، يلزمك على هذا أن تتعقب من؟ أن تتعقب الجمهور من السلف، أن تنكرون في كلام السلف وفي الفاضل من الصحابة والتابعين والأئمة أنهم يقولون الكتاب وإيش؟ والسنة، يقولون الكتاب والسنة. يعني لماذا لم يذكر الطبقة الثالثة الفهم الذي سبقهم وهو فهم الطبقة إيش؟ الثانية؟ ولماذا لم يذكر التابعون الالتزام بفهم الصحابة؟ لم يذكروه لأنه معلوم إيش؟ علما ضرورية، لأنه معلوم علما ضرورية. أما من يحتج ويقول إننا إن قلنا الكتاب والسنة ما ميزنا أهل السنة، لأن أهل البدع يقولون الكتاب والسنة، نقول حتى ولو قالوا ذلك فإن هذا لا يستدعي هجر هذه الأسماء وهذه الاستعمالات، لأنها مستعملة في كلام الله ورسوله قبل أن نقول أنها مستعملة في كلام من؟ في كلام أعيان السلف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وقال فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعد كتاب الله. النبي ما قال وسنتي، إنما قال في حديث رواه وأنتم تسألون عني. فكان تارة عليه الصلاة والسلام يذكر القرآن، وتارة يذكر هديه، وتارة يذكر الكتاب والسنة إلى آخره. كل هذا حق، كل هذا حق. ولهذا قوله تعالى واعتصموا بحبل الله قال جملة من السنة في القرآن. هل نأتي ونقول هذا تقصير في التحقيق؟ كان يجب أن يقول واعتصموا بحبل الله القرآن والسنة وفهم السلف. لا، قال يعتصم حبل الله، قال حبل الله القرآن، ومنهم من قال حبل الله الإسلام، ومنهم من قال حبل الله السنة وهدي محمد، فكل هذا المعنى صحيح. فإذا هذه التعابير هي قيود بيانية، إذا استدعت المصلحة إلى ذكرها ذكرت، وإذا لم تستدع المصلحة فلا نقول إنها لا تذكر، وإنما نقول إن ذكرها أو عدم ذكرها أمر إيش؟ أمر فيه ساعة. تأكمل فرضيات قد لا يكون لها وجود في الخارج. من يلتزم أن لا يذكر الإجماع ولا يذكر السلف ولا فهم السلف في كلامه، لابد أن التفاته عن هذا الذكر في سائر كلامه يكون عن ماذا؟ عن ابتداع وقصد للمخالفة. ولكن أنت ترى الإمام أحمد مثلا قال نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. هل يحق لأحد أن يأتي ويقول فات الإمام أحمد ذكر الإجماع؟ الجواب لا. فإذا هذه المسائل ينبغي أن تؤخذ على هذا التحقيق. ولهذا الأسماء المضافة لهذه الطائفة كلها شرعية. إذا قيل السلفيون أو قيل أهل السنة والجماعة أو قيل المسلمون أو قيل المحققون أو قيل المؤمنون أو قيل الصالحون فكلها أسماء شرعية. ولهذا ينبغي أن لا يختص اسم واحد من هذه الأسماء بالالتزام ويكون الذكر لغيره ليس تحقيقا. فلا شك أن اسم المؤمنين والصالحين والصديقين والشهداء إلى غير ذلك أشرف وأعظم من اسم السلفية، فإن هذه أسماء عظمها الله سبحانه وتعالى في كتابه. هذا لا يعني أنك لا تستعمل هذا الاسم، الاسم الذي هو السلفية أو السلفيون، هذا اسم شرعي واسم يدل على الاتباع للسلف الذين هم القرون الثلاثة الفاضلة، لكن القصد أنه ليس وحده المستعمل، بل يستعمل هو ويستعمل غيره. نعم. قال وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيه المصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن هذا مثلا من يقول أن أهل البدع يقولون كتاب السنة ويخطئون في فهمه، يقال حتى مثلا فهم السلف الصالح كثير من أهل البدع يقولون فهم السلف الصالح ويخطئون في فهمهم، كما لو غلطوا في فهمهم لكلام الله ومراد الله من كلامه ومراد الرسول فإنهم يغلطون في فهمهم لكلام من السلف. الآن الأشاعرة مثلا، الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري أول ما ترك الاعتزال بعدما أمضى فيما يقارب 40 سنة وكان تلميذا لشيخي وزوج أمه أبي علي الجبائي من شيوخ المعتزلة الكبار، القصد من الأشعري لما ترك الاعتزال بعد هذا العمر رجع إلى أي مذهب؟ انتسب إلى أي مذهب؟ مباشرة ترى ما في مسألة كلابية في الانتساب الأشعري أساسا، هذا غلط دخل على بعض الباحثين من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. الصحيح هو الذي يقرره ابن تيمية والمعروف في طريقة الأشعري رحمه الله أن الأشعري أول ما ترك الاعتزال صرح بأنه على مذهب الصحابة والتابعين والأئمة وأنه على مذهب الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد وقتها كان هو المعروف في إمامة السنة أكثر من غيره. بقي أن الأشعري هل حقق مذهب أهل السنة؟ الجواب كان عارفا بعلم الكلام وطرق المعتزلة والجدل علما مفصلا، وعارفا بكلام السلف علما إيش؟ مجملا. ولذلك إذا تكلم في المجملات ففي الغالب أنه يحسن، وإذا تكلم في المفصلات ففي الغالب أنه يغلط. إذا تكلم في المفصلات ففي الغالب أنه يغلط. ويجد يقول وأهل السنة يقولون كذا، علم بكلام يعني السنة علم قليل. والدليل على هذا أنا نقرأ كتابه وهو أحد من آخر كتبه مقالات الإسلاميين، كلام المعتزلة في كم صفحة مزق طائفة المعتزلة تمزيق ذكر الفروقات الدقيقة بين عيون المعتزلة وشرح مذهب المعتزلة ومقالات المعتزلة في جوهر الكلام كما يقال ودقيقة شرحا مضطربا. لكن لما جاء لمذهب أهل السنة ما استوحب عنده ولا في الصفحات جمل عامة، جملة مقالة أهل السنة والحديث يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يدينون بدين الإسلام يؤمنون بالصلاة والزكاة يؤمنون بصفات الله يؤمنون بكمال الله يؤمنون بالقدر خيره وشره جمل عامة. ثم قال في الأخير بكل ما قال على السنة نقول لما جاء يفصل في كتبه الكلامية المفصلة بعد الاعتزال ما استطاع أن يفصل تفصيلا إيش سلفيا، لأن من يعرف الشيء مجملا لا يعني أنه يعرفه على التفصيل. القصد ماذا؟ أن الأشعري وجملة أصحابه ولا سيما المتقدمون من الأشاعرة جميعهم ينتسبون الى كتاب السنه والى فهم السلف. والاشعري في الابانه في مقدمه الابانه لما زجر اقوال اهل البدع قال: فان قيل فما قولكم الذي تقولون به ودينكم الذي تجرون الله به؟ قال: وما كان عليه اصحاب محمد الى اخره. ثم قال: ونحن بكل ما قال به ابو عبد الله احمد بن حنبل قائلون، ولما يعتقد المعتقدون، فانه الامام الفاضل والرئيس الكامل الى اخره. فكان يتوهم ان فهمه فهما ايش مناسب لفهم السلف. فهي مساله ان الناس قد يدعون هذا، فلا بد ان نزيد التمييزات. يقال هذه الزيادات مناسبه الى السلعه الحاجه الى ذكرها، واما انها لازم فهذا ليس بلازم. هذا ليس بلازم. والرسول عليه الصلاه والسلام لما ظهر النفاق في المدينه النبويه هل قال سنغير اسم الاسلام وسنهجر اسم الاسلام الى اسم لا يدخل المنافق واسم الايمان مثلا؟ أليس الآن اسم الإيمان لا يدخل فيه المنافق، أليس كذلك؟ هل قال النبي للمسلمين من بعد يلتزم اسم الإيمان لا يلتزم اسم الإسلام؟ لا. هذه المسألة لا بد أن تبقى على هذا الوجه. نعم. قال: وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروه في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 72 لا بد له من دليل. فإن لا بد له من دليل ولا يمكن أن يكون عليه دليل. فإذا العلم بتعيين هذه الطوائف علم ممكن أو علم ممتنع؟ العلم بتعيين أسمائها على التفصيل والتمام علم ممتنع. لما ممتنع؟ لأنك إن اعتبرت الطوائف من جهة وصولها قلت، وإن اعتبرتها من جهة مفصلها زادت وكثرت. هذه جهة. الجهة الثانية أن من عين، يعني لو فرض جدلا أن ثمة 72 طائفة، الجزم بأنها هي المقصودة في الحديث فيه أيضا تأخر من جهة العلم والإمكان. لما؟ لأنه قد يكون مقصودا في كلامه صلى الله عليه وسلم بعض الطوائف التي إيش؟ ماذا؟ التي لم تظهر بعد. والنبي ذكر أن كثير من الافتراق سيقع في آخر هذه الأمة، كما أن بعضه أدرك صدر هذه الأمة. وقال في حديث عبد الله بن عمر الثابت في صحيح مسلم في سياق طويل: وإن أمتكم هذه يغلى عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فهناك افتراق سيقع في آخر الأمة. فإذا الجزم متعدد من أوجه متعددة. نعم. قال: فإن الله حرم القول بلا علم عموما، حرم القول عليه بلا علم خصوصا، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم، هذا أصل في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو التغليظ على من يقول عليه سبحانه وتعالى بغير علم. ويجب على طلبة العلم وعلى العام من المسلمين، ولكن على طلبة العلم ورب العامة والشباب على هذا، والتحذير من القول عن الله سبحانه وتعالى بغير علم. وليس هذا يخص القول في صفاته سبحانه وتعالى وحاله، حتى القول فيما هو من خصائص علمه سبحانه وتعالى كعلم ما في الصدور، فإن العلم بما في صدور المكلفين يختص به الله سبحانه وتعالى. وأنت ترى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام بالقيصر التميمي في الحديث المتواتر وقال: عدل يا محمد فإنك لم تعدل. قام خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب كما في رواية في الصحيح وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: لعله أن يكون مصلي. قال: وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ماذا قال؟ قال: إني لم أمر أن أنقض عن قلوب الناس. مع أن هذا الرجل أظهر الشر أو لم يظهره، أظهر الشر. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لو قال هذا القول أحد في عصرنا هذا لوجب قتله بإجماع العلماء. لما وجب قتله؟ لأنه حق بشري، حق للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في حياته أسقط حقه، ولكنه بعد وفاته لابد من إقامة الحد عليه. نعم. قال: وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفة المنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع. وهذا استعمله كثير من متكلمة السلفية من أصحاب ابن حسن أو بعض الصوفية أو ما إلى ذلك. كما أن بعض الفقهاء أيضا من أصحاب العلم المتعصبين لبعض الطرق الضيقة من طرق أهل السنة أو المنسوبة إلى أهل السنة أحيانا يخرجون بعض أصحابهم الفضلاء عن دائرة أهل السنة بمثل ذلك، كما تراه في كلام مثلا أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله، فإنه أخرج بعض شيوخ المذهب وطعن عليهم بما ليس موجبا للطعن عند التحقيق. نعم. قال: فإن أهل السنة والحق لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة. نعم، هذه المسألة لا بد أن تحقق عند الخاصة والعامة، أنه لا يمكن أن الأمة تجتمع على رجل واحد مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الإدراك ومهما بلغ من التقوى، فصدور الأمة عن رجل واحد لا يصح. الأمة لا تصدر عن رجل واحد أبدا إلا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم. أما من بعده حتى الخلفاء فإن الخلفاء من سنتهم المراجعة، ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه لما قدم ومعه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه لما قدم الشام وأخبر أن الطاعون قد وقع فيها، ماذا فعل؟ كما في حديث ابن عباس أمر أن ينادي بالمهاجرين فاستشارهم فاختلفوا عليه، منهم من يقول أقدم ومنهم من يقول ارجع، ثم استشار الأنصار فاختلفوا كاختلاف المهاجرين، ثم أمر أن ينادي بمسلمة الفتح فاستشارهم فاتفقوا أن يرجع، فقال عمر: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة، وكان ممن يرى الإقدام، قال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله إلى آخره. الشاهد من ذلك أن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة التي كان يسعى الإجتهاد فيها ومع ذلك ترى أنه جمع، لأن الأمة في القضايا الكلية لا يجوز أن تصبر عن واحد، نقول في القضايا الكلية، وهذا أمر يقصر فيه لا نقول العامة أو بعض طلبة العلم، مع الأسف يقصر فيه بعض الشيوخ حين يضع لنفسه منزلة مقتردة فيستصدر الأمة في أمور كلية عامة. الأمور الكلية لا بد أن تكون مدروسة بين علماء الأمة وأن تكون معنية بالتقرير والاستدلالات، وأن الصدور عن الواحد صدورا كليا في كل شؤون الأمة في كل مسلم من أمصار المسلمين هذا لا يتحصل، إنما كان يتحصل في مسألة من الأزمنة أن بغداد كان لها إماما معروفا فيها يعتبر إمام بغداد ويفتي فيها، فهذا أمر جرى عليه عمل كثير من المسلمين في دولهم وأمصارهم، هذا مثلا مفتي في بلاد مصر وهذا مفتي الشام وهذا مفتي الحجاز وهذا مفتي المملكة وهذا مفتي كذا، هذه الإفتاءات المختصة في مسائل الفقه هي أمر مما يسوغ وقد انتشر منذ زمن كثير بالأمة، لكن الأمور الكلية العامة التي تمس جميع الأمة في شرقها وغربها عرب وعجم إلى آخره هذه الأمور الكلية لا يصدر فيها عن رجل واحد، ولا ينبغي لرجل واحد أن يستصدر وأن يرتاد على الأمة في تصرف يختص به. المنزلة الكلية التي تكون للأمة هي منزلة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما من بعده فلا بد أن يراجع غيره من أهل العلم وأن يكون على قدر من التشاور والمراجعة والبحث إلى غير ذلك. نعم. قال هذه كلمة فاضلة في كلام الشيخ رحمه الله لما قال: وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، ولهذا لا ينبغي أن يعظم عالم من العلماء لا معاصر ولا سابق، أن يعظم تعظيما مطلقا ويكف على جميع أقواله وعلى جميع ما يقرر إلى آخره، هذا من التكلف ومما لا يشرع أبدا ومن التقليد المذموم الذي ذمه السلف رحمهم الله. نعم. قال: بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق. نعم، وهذا من فقه المصنف رحمه الله أنه لا يجوز أن يبتلى المسلمون بالأعيان حتى ولو كان هذا المعين إنس عالم من علماء السنة، لأن المعين وهذا المخاطب لم يكلف شرعا أن يعرف هذا الرجل بعينه، وإنما كلف شرعا أن يعرف من الأشخاص أن يعرف محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ما استجاب لرسول الله وأقر بسنته والتزم هديه ولكنه لا يعرف فلانا وفلانا من أعيان العلماء، هل يجب أن يعرف بهذا العالم وأن يلتزم الثناء عليه ومدحه والتعظيم له إلى غير ذلك؟ الجواب هذا ليس بلازم. اللهم إلا إذا ذكر له إمام من أئمة السنة فطعن عليه مع أنه يعرف أنه من علماء إيش السنة، فهذا لا يصفى إلا عن صاحب البدعة، كمن طعن على أحد علماء السنة وشيوخه وهو يعرف أنه من علماء السنة، فهذا الطعن لا يصدر إلا من صاحب بدعة. وأما الجهل فالجهل كثير، وأما الجهل فالجهل كثير، وقد كان كثير من عامة المغاربة لا يعرفون كثير من أئمة ماذا المشارقة والعكس، فابتلاء الناس بالأسماء المعينة من أهل العلم هذا ليس ابتلاء فاضلا، إنما يبتلى الناس بماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبتلون بالحق، فمن طال بالحق والكتاب والسنة والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته كان من الحق، فهذا هو الابتلاء الشرعي، الابتلاء لمن عرف وعرف الله به في كتابه من أعيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من طعن في الصحابة لا بد أن يكون صاحب إيش؟ لا بد أن يكون صاحب بدعة، لأن الله يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أما أعيان العلماء من بعدهم ليس يلزم المسلمين العلم بهم. نعم. قال وبهذا يتبين أن كما قلت سابقا أن هذه مسائل صار فيها الكثير من الزيادة على المذهب السلفي، وظهر بعض المتعصبين من أتباع الأئمة الأربعة ولا سيما من بعض شيوخ المذهب رحمهم الله أي من الحنابلة، وإن كان الحنابلة هم ترى أجل الطوائف في السلامة من البدع، الحنابلة هم أجل الطوائف في السلامة من البدع وهم أسلم الطوائف من علم الكلام، لكن في بعض شيوخهم قدر من الزيادة، ولهذا وضعوا بعض السؤالات التي يعرف بها السني من إيش من البدع، وزادوا بعض الزيادات التي قد تكون إن صحت فهي مناسبة لزمن ما أو لوقت ما، ولكن الأصول الشرعية هي أصول الإسلام، هي أصول الإيمان، هي الإيمان الذي كان عليه الصحابة في مكة وكان عليه الصحابة في المدينة النبوية. نعم.